بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: فروض الغسل. وفروضه غسل فمه، ما في وما هيك، فروضه غسل فمه وأنفه وما أمكن غسله من البدن بلا حرج مرة. إذن غسل الفم، مضمضة، استنشاق، نعم، وغسل سائر البدن أو غسل البدن. إذا قلنا، إذا اعتبرنا المضمضة والاستنشاق يعني الفم من البدن، الأفنى البدن نقول سائر. إذا اعتبرنا هذا تابع للباطن يعني لم نعتبر، نقول الجميع، لأن كلمة سائر تدل على الباقي المشهور يعني بين العلماء. وإن كان يعني حقق البعض، الإمام النووي رحمه الله، أنها تطلق أيضا بمعنى الجميع كلمة سائر. إذن المضمضة والاستنشاق وغسل ظاهر البدن، كل ما يمكن غسله من ظاهر البدن بلا حرج فيجب غسله مرة، طبعا يجب يعني يفترض. ولا يجب على المرأة حل ضفيرتها إذا بلغ الماء أصول الشعر. يعني المرأة التي ضفرت شعرها، ولو أنها صبت الماء على رأسها من غير أن تحل الضفائر، يصيب الماء ظاهر الضفائر ومنابت الشعر يعني بشرة الرأس، فهذا يكفي بالنسبة إليها ولا يلزمها حل الضفائر، لأن الضفائر هي من شؤون المرأة يعني من خصائص المرأة، وأكثر النساء تفعله، فالحرج مرفوع والضيق مدفوع. أما بالنسبة للرجل فالأصل ألا يكون له ضفائر، وإن كان يعني أحيانا يفعله، لكن الأصل عدم الضفائر. ضفر شعر المرأة يعينها على ستره، يعني هو جمع، نوع من جمع الشعر، ولذلك هذا مقصود بالنسبة للمرأة. أما الرجل، نعم، فلا حرج عليه في أن ينقض تلك الضفائر، ولذلك يقال له إن كانت هذه الضفائر رخوة بحيث لو صب الماء لتخلل في أثنائها ووصل إلى داخلها مع غسل الظاهر والبشرة، فلا يحتاج إلى نقضها، لأن نقضها ليس مقصودا لذاته وإنما لإيصال الماء. وأما إذا كان لا يصل الماء إلى داخلها وخلالها إلا بنقضها، فيجب حينئذ أن ينقضها. إذن ولا يجب على المرأة حل ضفيرتها إذا بلغ الماء أصول الشعر، ويجب على الرجل نقض ضفيرته إن لم يبلغها الماء ولو بلغ أصوله. وسننه، يعني الإنسان يتعهد المواطن في بدنه، المواطن التي فيها تثني، وخصوصا من يكون عنده بدانة وسمان ينبغي أن يتعهد. يجب غسل، نعم، داخل السرة، لكن ما يصل الأمر إلى إيذاء نفسه، نعم، يعني يتعهد ذلك بإصبعه مثلا، خصوصا إذا كان الماء قليلا يصبه بشكل يعني خفيف أو قليل، فبدأ يعتني. أما أكثر الناس الآن يقعون في الإسراف، ومع هذا، مع الإسراف، ربما يعني يحصل الخلل. كذلك، نعم، ذكروا الأقلف، يعني الذي لم يختن ينبغي غسله داخل القلفة إذا لم يكن هناك حرج وعسر عليه، في فسخها. إذا كان يعني بدينا وكان له كرش كبير يصير في تسني فبدأ يعتني بهذا، نعم، يوصل الماء إلى ما ينطبق من بعض البدن على بعض. وسننه البداية بالتسمية قبل كشف العورة وبالنية، يعني الإنسان حال كشف العورة لا يأتي بالأذكار بلسانه، وبالنية يعني البداية بالنية. النية بالنسبة للغسل سنة، وحتى تتحقق هذه السنة في جميع أجزاء الغسل فينبغي أن تكون في البداية. والبداية بغسل يديه وفرجه ونجاسة إن كانت على بدنه. طبعا الحكم إزالة النجاسة التي على بدنه قبل يعني الغسل فرض، هو هذا يعني فرض، ولكن البداية بذلك سنة حتى لا يحتاج إلى كثير من صب الماء والإسراف فيه، لأنه إذا لم يغسلها وحدها تشيع النجاسة على البدن، وحينئذ يحتاج إلى ماء كثير لإزالة النجاسة التي انتشرت، وبعد ذلك يصب الماء للاغتسال. إضافة إلى ذلك يبتلى بالوسواس، من بال في الحمام فأورث الوسواس فلا يلومن إلا نفسه. يعني يكون هو جنى على حاله. وغسل القبل والدبر، يعني كلمة الفرج أعم، يعني نعم ربما يكون مساحة أوسع يعني، لكن أن يتعاهد غسل القبل والدبر وإن لم يكن عليهما نجاسة. طيب يعني هنا نعم يطلق، يعني هذه العبارة من حيث يعني حكم الغسل أعم، نعم، وغسل القبل والدبر وإن لم يكن عليهما نجاسة، يعني سواء كان هناك نجاسة أو لم يكن هناك نجاسة. نعم العبارة الأولى أعم من حيث أنه يغسل النجاسة حيثما كانت في بدنه، يعني في عموم خصوص وجه بين العبارتين. يعني السطر الأول والبداية بغسل يديه وفرجه ونجاسة إن كانت على بدنه، المقصود هنا غسل النجاسة حيثما كانت من البدن، ومن جملة ذلك قبل الدبر. الآن غسل القبل والدبر سواء كان فيهما نجاسة أم لم يكن فيهما نجاسة، سواء كان مستنجيا بالحجر أم مستنجيا بالماء قبل ذلك. نعم. ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا مستوعبا، يعني الوضوء كوضوئه للصلاة. قال يؤخر غسل رجليه إن كان يقف في مكان يجتمع فيه الماء، وإلا فلا يؤخر، مثل أغلب الأماكن الآن في زماننا فيها يعني مصارف للماء فلا يجتمع الماء. في الأحيان بيكون هذا في يعني المصرف معطل مثلا، أو يعني لا يذهب فيه الماء بسرعة فيتجمع الماء، فإذا أراد السنة يعني كل هذا من أجل أن لا يسرف في الماء. هلا مع وجود كل هذه الأشياء يعني إسراف الماء كثير. الغسل بالجرن كان قديما يعني يعين أكثر على تطبيق السنن، وكذلك الوضوء بالإبريق، يعني لأنه لما تضرب الحنفية أيام يكون هيك متنشط لتطبيق السنن ويقول لك أخي يلا حأفتح حنفية وسكرها تحفظها مشان ما أسرف في الماء، مرة يلا ماشي الحال يلا اليوم مستعجلين. أما لو كان بالإبريق ما يستطيع أن يصب الماء من غير فائدة. إذا واحد بده السنن يعني يتعهد لذلك ويعطي يتعهد ذلك ويعطيها الوقت، لأنه هي مقصودة. يعني ربما الآن في كثير من السنن لا يفعل الإنسان إلا إذا يعني بالفضول، يعطيها فضول الوقت أو فضول الهمة. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. الأصل السنن تكون مقصودة لذاتها. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا مستوعبا بادئا برأسه ثم بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم على بقية بدنه، يعني يصب ثلاثا على رأسه وثلاثا على يمينه ثلاثا على يساره، ثم يعني بقية البدن يعني من أسفل البدن، لأنه قد لا يصل الماء حينما يصبه من الأعلى. كذلك يعني إذا كان يغسل مثلا القسم الأعلى أولا ثم الأسفل، فبيتعهد أنه كمان يبدأ بالميمنة لما يصل إلى قسم الأسفل، يغسل مثلا الرجل الفخذ اليمين، الرجل الساق اليمين قبل. مع دلكه في المرة الأولى ويوالي غسله. وصح نقله بلة عضو إلى آخر فيه، لأنه البدن كله في الغسل عضو واحد، بشرط التقاطر ما يصل إلى حد المسح، يعني التقاطر بعد النقل، بعد أن نقله من مكان إلى مكان يحصل فيه تقاطر، لا في الوضوء، يعني لا ينقل من عضو إلى عضو. ولو انغمس في الماء الجاري أو تحرك في الراكد الكثير فقد أكمل السنة. ويمكن أن ما يسمى بالدوش الآن يقوم مقام هذا إذا لم يصل إلى حد الإسراف، يعني يكون في تطبيق للسنة لكن ما يكون فيه إسراف في الماء. وآدابه، آداب الوضوء، يعني الظاهر أنه إذا واحد مثلا نزل انغمس في ماء كثير مسبح مثلا أو ماء جاري، نعم حتى يعني سنية الوضوء تحصل ضمنا، يعني لكن بشرط أن يتحرك فيه. بعضهم فرق قال إذا نعم في الماء الراكد يتحرك، نعم البعض يطلق، هنا يفصل لأنه انغمس في الماء الجاري يعني ولو من غير تحرك، لأن الماء يتحرك فتقوم حركة الماء مقام حركة الشخص. نعم تحرك في الراكد، لأن الماء راكد فهو لازم يتحرك حتى تحصل يعني يحصل الترتيب ضمنا بالنسبة للوضوء. لا طبعا الغسل ما في ترتيب، لكن الوضوء يعني أول لحظة، لكن هي جزء صغير جدا من الوقت يكون يعني قد غسل الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان ثم البدن، هذا كله بيأخذ لحظات، تحرك قليلا يعني لحظات ثواني يكفيه ذلك، لكن بننتبه بقى للمضمضة والاستنشاق. ممكن إذا كان لابس ثياب مثلا فيها نوع من الثياب ممكن ما يصل تحت الماء، لازم ينتبه. هذا بده يكون لابس أشياء مشمعة، يعني أما قل من يفعل هذا في بالنسبة لبلادنا، يعني أما لو هلأ مثلا يعني حبينا نتبارك فيك هيك نحمل فوق البحر ما شاء الله ثيابنا حيث الظاهر كلها نكون حطينا بحر البحر إن شاء الله، الله يجعلنا بحورا من فضل الله عز وجل. بالنسبة للوضوء الأول هل يجب ستر العورة؟ ما مرق ضمن المستحبات؟ يجب؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا هو هذا مستحسن في حتى في الغسل، في الغسل آداب الغسل أن يعني يتزر، هذا الأصل. يعني مثلا اليد بقعة وصل لها الماء بالاغتسال يكفي فقط غسلها بعدين، فقط مش اليد كلها، لا. هل كذلك في الوضوء؟ طبعا لأنه الترتيب سنة. لا لا، أنا أقصد إنه الوضوء إنه ليس عضوا واحدا. لا، تحكي على الفرضية ولا على السنية؟ على الفرض. هل الترتيب واجب؟ لا. طيب بعتبر حالي هلا أنا هلا غسلت هذا، فهو جزء من اليد. لو كان الترتيب واجب كان لازم أغسل ما بعد اليد. هي الفكرة إنه بالوضوء يعني أصلاً غسل هذه اليد لم يصح لأنه هي عضو. أي مكان من أمكنة الوضوء تغسله سواء كان جزءاً أو كان كلاً يسقط الفرض. في شيء عندنا اسمه سقوط الفرض، في شيء اسمه زوال الحدث. ما مر معنا هذا؟ ما مر معنا إنه إذا غسل يديه في بداية الوضوء شو حكمه هذا؟ سنة تقوم مقام الفرض، يعني سنة يسقط بها الفرض عن هذا المكان، صح؟ أي واحدة؟ نعم. مثل حكايتها كمان شو؟ لما بيذكروا الماء المستعمل يقولوا استعمل في رفع في حصول قربتين أو رفع حدثين، ثالثة شو بيقولوا؟ أو إسقاط فرضين. إسقاط فرض مشان شو؟ غسل اليدين. غسل اليدين مثلا عند الطعام، هذا غسل اليدين عند الطعام شو اسمه؟ قربة، لكن بدون طعام هيك للنظافة. غسل اليدين للنظافة أو للتبريد، بس الكفين يعني للرسولين، وهو محدث. فهل ارتفع الحدث؟ ما ارتفع الحدث طبعا. على قول، هناك قول أنه يرتفع الحدث عنهما، عن هذا المكان بالضبط. نعم. وقول لا، ما ارتفع الحدث لكن سقط الفرض. لو أراد أن يقتصر على الفرائض وبدأ يتوضأ ويقتصر على الفرائض، لا يجب أن يعيد غسل الكفين ولو بعد ساعة أو ساعتين، يعني ربما في وقت أوقات يكون فيها قلة في الماء وندرة. إذا كان بعد ما توضأ لأنه في نقطة دهان، دهان ما له منتبه له، شو نقطة؟ دهان. نعم. فبس بيزيله وبيقدر يغسل مكان إذا كان مع وقت. حتى لو مع وقت يعني، لأنه الترتيب هو سنة. ظاهر انه مرفوع الحرج، انه يعني لم يقصد هو ترك الترتيب، يعني في حرج يعني، لكن اذا اراد الاحتياط من اجل المذاهب الاخرى فهذا حسن ومستحب الخروج من خلاف العلماء. اذا كان هذا في يده فيغسل ما بعد اليدين. حتى لو وقف التقاطر شو وقف التقاطر؟ شو دخل التقاطر يعني؟ شو وجه السؤال بس افهم؟ التقاطر لا يتوقف عليه شيء من حيث الـ انت عم تحكي على الموالاة يعني؟ أي. بدك تعبر بالجفاف مو بالتقاطر، حتى لو جف العمر. هيك قصدك ولا عم تحكي على شغلة ثانية؟ معناتها جفاف. وإن طال الوقت؟ وإن طال الوقت، لأنه الترتيب سنة والموالاة سنة. الولاء كان لأنه الولاء يعني الولاء هو يكون مثل يعني يقول إنه إن ولي الله مثلا، ولاء الذي يعني يذكر مع الوفاء. سيدنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله قال له لازم نفرق، قال له لازم نحل هاللغز. قال له أي لغز؟ فقال لهم نفرق بين الوفاء والولاء. فقالوا ما الفرق يا سيدي؟ قال الوفاء للشيخ والولاء للحق، فإذا تعارض الولاء مع الوفاء أضرب بالولاء لا بالوفاء، الوفاء بالوفاء عرض الحائط. نوفي هو لأخيه لكن شوف أنه ما يخرج عن الحدود. كمان بدي أعرف يعني كيف يستخدم هذه العبارة، ما يكون من أحداث الأسنان السفهاء لاستخدمها في غير موضعها. بس كل شغلة ما عجبته يقول لك اضرب بالوفاء عرض الحياة، هذا ضارب بالأدب والدين وكل شيء عرض الحياة، إلا الدين ولا الأدب. أما لما يعني يتيقن أنه هذا الأمر ليس من الحق، أنا لا أتابعه، ويبقى حبه في قلبي، تبقى منزلته. هو الخلاصة يعني كل ما يسأل بي عن الشيخ نقول له الشيخ مثل الأب، تعامل معه مثل البار لأبي، يعني بالأشياء الحسية أو المعنوية. آداب الوضوء وآدابه آداب الوضوء، أحياناً بيحطوا بالنسبة سبحان الله يعني طبع الكتاب بيحطوا العنوان جزء من كلام المصنف، أحياناً بيحطوا عنوان عندهم، فيختلط الآن العنوان هو جزء من العبارة، هو آدابه آداب الوضوء مبتدأ وخبر، بس يعني بيميزوا بالأقواس إن كأنه الله أعلم. الله يجزيه خير. لما عم يضيفوا ربما يميزون معكوفتين أو معقوفتين. وآدابه آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة ويكره فيه ما يكره في الوضوء. طبعا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة مكروه تحريما، لكن هنا يعني الظاهر أن هذا من الأدب، يعني مجرد استقبال ليس مثل قضاء الحاجة تجاه القبلة. كذلك الاستدبار يعني نعم. ويكره فيه ما يكره في الوضوء. قال وفرض، الآن سيتكلم عن موجبات الغسل، الأشياء التي يجب بها الغسل. وفرض بعد خروج مني، يعني فرض الغسل بعد خروج مني منفصل عن مقره بشهوة وإن لم يخرج بها، يعني حال الانفصال كان بشهوة، لكن حال الخروج إن كان نفس الوقت هو حال الانفصال وحال الخروج هتكون الشهوة موجودة فيهما. لكن لو فرضنا مثلا وأمسك نفسه، يعني أمسك ذكره حتى بردت شهوته ثم خرج المني، هاي الصورة يكون انفصل عن مقره بشهوة ولكنه لم يخرج بشهوة خارج البدن. فهذه المسألة عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أبي يوسف يجب فيها الغسل كما لو يعني خرج بشهوة. نعم. وأما عند أبي يوسف فلا يجب فيها الغسل، يعتمد قولهما. قالوا يفتى بقول أبي يوسف لضيف خشي التهمة واستدرك نفسه، يعني أدرك نفسه فأمسك مثلا إلى أن بردت الشهوة ثم خرج المني، فيعني يتوضأ ويصلي على قول أبي يوسف لأنه يعني يخشى التهمة، يكون مثلا ضيف عن جماعة وعندهم نساء ويخشى أن يتهموه. أما إذا لم يستدرك نفسه وخرج فلا يمكن، يعني ما في فتوى أبدا، فماذا يفعل؟ نعم بده يغتسل، فإن خشي على نفسه قال يتستر بإيهام صورة المصلي، إذا كان في عليه خطر يعمل حاله عم يصلي، يتحرك ما ينوي أنه هي صلاة لدفع الضرر عن نفسه. وإلاج فرض بعد خروج مني، نعم سؤال، وإن لم يخرج بها من غير جماع، يعني ولو كان من غير جماع سواء كان بجماع أو بغير جماع، بس ليش أقول من غير جماع؟ لأنه سيتكلم عن قضية الإلاج بالتفصيل. فمن غير جماع يعني ولو من غير جماع، هذا ليس قيدا، وإيلاجي يعني بعد إيلاجي حشفة آدمية أو قدرها قدر الحشفة من مقطوعها. لو قطعت الحشفة فالعبرة بمقدارها في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله. هي قيود. نعم. إذا فقد قيد من هذه القيود فحينئذ لا يجب الغسل إلا بالإنزال، لأن علاج هذا من غير إنزال يوجب، يعني لا يشترط فيه الإنزال، مجرد هذا العلاج يجب الغسل إذا كان بهذه القيود المذكورة، الحشفة أو مقدارها في أحد السبيلين، سبيلي آدمي. لو كان غير آدمي يعني واحد فسد طبعه مثلا أو كان مجنونا مثلا ثم أفاق، ما حكم المجنون إذا أفاق؟ سيأتي معنا. نعم. شو كم بعد شوي تجي؟ وانا اقرأ العبارة. تمام. هاي الصورة انه الان نعم لو حصل مثلا هذا من مجنون او بيحصل اما مجنون او فاسد الطباع، نعم، فحصل هذا مثلا لبهيمة، نعم، فاذا لم يحصل الانزال هل يجب، يعني هل يعد هذا جنابة؟ لا يعد جنابة، فبيبقى الحكم بالندب بالنسبة لهذا المجنون الذي أفاق على إفاقته. نعم. يجامع مثله، لو كانت مثلا صغيرة لا تطيق الوطء فلا يجوز جماعها، فلو أنه فعل وأولج ولم ينزل لا يجب الغسل لأن الشهوة قاصرة. كذلك ينبغي نعم اعتبار قيد حيا وفي أحد في أحد سبيل آدمي حي، يعني لو جامع مثلا امرأته وهي ميتة طبعا هذا لا يجوز يحرم. نعم. ومع ذلك هل يجب الغسل أم لا يجب؟ إن أنزل يجب وإن لم ينزل لم يجب، لأن الشهوة قاصرة والطباع تعافو ذلك. يقول وإن لم ينزل، يعني في الصور كلها العلاج، نعم، يعني أو خلينا نقول في الصورة وإن لم ينزل في الصورة الجامعة لهذه القيود كلها، لأن هي المذكور هذا صورة واحدة، ما هي؟ علاج حشفة آدمي أو قدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله عليهما، يعني على الفاعل والمفعول به، يعني المقصود التعبير بهذا حتى يشمل نعم الصور، يعني ما أجاز وما لا يجوز. نعم. لو مكلفين، يعني لو كان كل منهما مكلفا وإن لم ينزل. نعم. ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط، يعني والثاني لا يجب عليه الغسل. ويجب الغسل اتفاقا على من رأى بللا عند قيامه من نومه وعلم أنه مذيون. القيد سيذكر في آخر هذه المسائل أنه تذكر احتلاما، تمام، صورة المسألة حيذكر بآخر سطر، نعم، تذكر الاحتلام. نعم. إذا تذكر احتلاما رأى ورأى بللا شو الحكم؟ قال يجب فيه الغسل، علم أنه مزيون أو شك في أنه مني أو مزيون أو شك في أنه مني أو وديون أو شك في أنه مذيون أو وديون أو شك في أنه مني أو مذي أو ودي أو علم أنه مني مع تذكر الاحتلام في الأوجه الستة. يعني كل هذه الصور هو وجد منه شيئا. الشيء الأول أنه تذكر احتلاما، يعني الرؤية، رؤية ما يكون بين الرجل والمرأة. والثاني نعم أنه وجد بللا، بعدين هذا البلل إما أن يتيقن أنه مني أو يشك. نعم في الصور المذكورة كلها، في كل هذه الصور يجب الغسل. السبب في ذلك أنه ولو لم يكن يعني من حيث الظاهر منيا، لأن يعني فيعتبر أنه مني، لأن المنية قد يرق لعارض عارض صحي يصير رقيقا مثل المذي، فالاحتياط يقتضي أن يغتسل خصوصا وقد رأى الحلم. يعني وكذا فيما إذا علم أنه مني وإن لم يتذكر الاحتلام. هاي الصورة نعم نعم علم أنه مني ولم يتذكر الاحتلام. هنا الصورة شو؟ ما تذكر رؤيا، لكن وجد ماء فيه صورة المني، يعني فيه صفة المني، فعلم يعني تيقن أنه مني. نعم لكن هي عمليا ممكن أن تختصر أنت بصورتين. نعم ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي تذكر احتلاما أو لا، يعني تيقن أنه ودي في هذه الصورة فقط مع تذكر الاحتلام لا يجب الغسل. تذكر الاحتلام فقط هذه الصورة الوحيدة نعم لا يجب فيها الغسل، تذكر احتلاما وتيقن أنه ودي. ولا فيما إذا علم أنه مذي مع عدم تذكر الاحتلام. وهي الصورة شو؟ ما فيها تذكر احتلام. تمام شو هي؟ تيقن أنه مذي، رأى بللا ولم يذكر احتلاما وتيقن أنه مذي. كيف يتيقن أنه مذي؟ مثلا بأن يكون ذكره منتشرا قبل النوم، هذه علامة يعني. لذلك صرح بها، قال إنه هو يعني بهذه الصورة في نور الإضاحة المراقي وجد بللا ولم يذكر احتلاما، إن كان ذكره منتشرا قبل النوم لا غسل عليه، لأنه هذا علامة خروج المذي، وإلا فيجب عليه الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام، لأنه نعم ما كان في سبب لخروج المذي، فالظاهر أنه رأى رؤيا ونسيها. لا شلون صار سنتين؟ ما فهم السؤال. آخر حالة الأولى فيما إذا علم أنه مذي مع عدم تذكر الاحتلام، كأنه فرق عن كل. ما فرقوا لا. إذا كان لا يفرق. لا لا هو كيف يعمل؟ كيف يتيقن أنه مذي؟ كيف تعرف أنه مذي؟ فنحن علم أنه مذي عبروا عنها بهذا التعبير، لأنه بها يعرف أنه مزيون. نعم ولا يجب فيما إذا شك أنه مذي أو ودي مع عدم تذكر الاحتلام، لأنه ما نوجدت الصورة المذكورة اللي هي صورة وحيدة يجب فيها الغسل مع عدم تذكر الاحتلام. نعم لا يجب فيها الغسل مع تذكر احتلامه مع عدم التذكر. ولا يجب فيما إذا شك أنه مذي أو ودي مع عدم تذكر الاحتلام. ويجب عندهما فيما إذا شك في أنه مذي أو مني، يعني عندهما عند الإمام ومحمد، فيما إذا شك أنه مذي أو مني أو شك في أنه مني أو ودي أو شك في أنه مني أو مذي أو ودي احتياطا. ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب. شو الصورة هي عندهما؟ لم يتذكر احتلاما لكن حصل شك في أنه مذي أو مني، شك في أنه مني أو ودي، شك في أنه مني أو مذي أو ودي. يعني عند أبي يوسف مع تذكر الاحتلام، نعم مع عدم تذكر الاحتلام لا يجب مطلقا إلا في حالة واحدة، شو هي؟ تيقن أنه مني، لأنه في هذه الصورة فقط ما في شك، مع عدم تذكر الاحتلام لا يجب مطلقا عند أبي يوسف إلا إن علم أنه مني. وعندهما يجب مع عدم التذكر إن احتمل أنه مني، يعني شك فيه وفي شيء آخر. لاحظ الصور اللي ذكرها، شك في أنه مذي أو مني، أو شك في أنه مني أو ودي، شك في أنه مني أو مذي أو ودي، كل الصور شو فيها؟ احتمال المني، تمام؟ يعني إذن عندهما مع عدم التذكر يجب إن احتمل كونه منيا، وعند عدم وعند تذكر الاحتلام شو الحكم؟ بدون خلاف طبعا هذه المسألة، شو هي؟ يجب مطلقا إلا في حالة واحدة، شو هي؟ علم أنه ودي. هل ذكر احتلاما حاكما؟ هي صورة المسألة، أو مع تذكر الاحتلام كل الصور لا يجب فيها عند تذكر الاحتلام، كل الصور يجب فيها إلا إن علم أنه ودي. قالوا يخرج عقب البول. المذي والودي يجب فيهما الوضوء، يعني ينقض الوضوء وينجس الثوب. إذا كان أكثر من القدر المعفو عنه بده يغسل الثوب، يعني وجوبا افتراضا. وإلا فينقض الوضوء والصلاة تصح معه، إذا كان دون القدر المعفو عنه يصح تصح الصلاة، لكن إذا كان يستطيع إزالته ولم يزله يكون في كراهة، الصلاة مع نجس معفو عنه مكروهة. أما إذا في عذر تزول الكراهة، الكراهة تزول لأدنى عذر. سيدي هل موضوع العادة تلعب دور؟ مثلا إنسان كان في مدينة وصلى، بعد ما صلى تذكر، بس هو عادة يعرف إنه ما يعني اللي ممكن يخرج هو ما هو أقل من المقدار المعفو عنه، هو بيشوف يعني بيشوف لازم يرى إنه هو هيك أو لا. هو الأصل في الثوب الطهارة، يعني إذا كان يعني هو غلب على ظنه إنه قطرة مثلا، هذه ما تبلغ يعني قدر يعني ما تزيد على المعفو عنه. جميل. كان صلى مثلا، صلى وانتهى، لا يدخل بالوسواس. ويجب عند وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر أو إغماء، لا إن تذكر، يعني مسألة أخرى، لا يجب إن تذكر، يعني مسألة جديدة، نعم، لا إن تذكر ولو مع اللذة والإنزال ولم يرى بللان. ليش عم بقول بمسألة أخرى؟ يعني مو تتمة أو فرع عن المسألة الأولى، لا مسألة مستقلة يعني. ما العلاقة بقضية السكر والإغماء هي؟ وضحت شلون؟ المسألة الأولى أفاق من سكر إغماء وجد بللا ظنه منيا يجب عليه الغسل. طيب الثانية لا يجب إن تذكر ولو مع اللذة والإنزال ولم يرى بللا، بغض النظر عن قضية شو؟ لا بغض النظر عن قضية سكر وإغماء يعني. واحد تذكر يعني تذكر احتلاما ولو مع اللذة والإنزال، يعني رأى في الرؤيا أنه مثلا حصل منه يعني الجماع، رأى الرؤيا وتذكر في الرؤيا يعني شاف الرؤيا أنه قد حصل الإنزال وحصلت اللذة، ولكنه لما أفاق فتش ثوبه فما وجد شيئا على بدنه ولا على ثوبه، هذا لا يجب فيه الغسل. والمرأة كالرجل في ذلك كله، ولو وجد بين الزوجين أو غيرهما ماء ولا مميزة ولا تذكر اغتسلا احتياطا يعني. ويفترض يعني الغسل عند انقطاع حيض ونفاس، لا مذي وودين، يعني لا عند مذي وودين، ولا عند إدخال إصبع ونحوه كحقنة في دور أو قبل، ولا بوطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهات بأن تصير مفضاة بالوطء. الأصل أنه تكون الهمزة على السطر هنا. نعم، ولا بوطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهات بأن تصير مفضاة بالوطء، يعني هذه علامة كونها صغيرة من جملة علامات أنها تصير مفضاة بالوطء، دليل أنها لا تطيق، وهذا يحرم ولو كانت زوجته، يحرم وطء الزوجة التي لا تطيق الوطء، يعني ممكن يتزوجها وهي بنت يعني ساعة يعني الآن ولدت مثلا، وأبوها يعني هي رضيعة وأبوها مثلا في حال احتضار ويخاف عليها من الضيعة كما يعني فسرها شيخنا شيخ أديب لما واحد استغرب. طبعا هي ما بتحتاج لعلة، ربي أحل ذلك، لكن يعني أحيانا بعض الناس يفتش عن الحكمة وربما يستغرب وما يصير عنده تسليم بالأحكام لحتى يشوف الحكمة، فقال له أنه أحيانا بيكون زمان بلا مثل زمان حصل مثل هذا والعياذ بالله. نعم، عنده الطفلة رضيعة وهو في حال احتضار أو أصيب جرح والآن يعني هو يعني يخشى على نفسه من الموت بعد قليل، يعني طبعا مو حال احتضار يعني أنه حال الاحتضار وإنما حال خشية الموت، فزوجها زوجها لواحد على أساس أنه شو يعني أنه يفتح قلبه أنه في مين يقوم بشأنها حتى لا تضيع هذه البنت، ما في مشكلة، صح العقد، ولكن لا يجوز الوطء حتى تطيق الوطء. إذا كان حال اعتبار يوصي، ممكن إنه يوصي أحد مثلا إنه يعني بينصح مثلا بيقول له، لكن تصويرها بأنه حال يعني خشية الموت لكن ما وصل لحالة الاحتضار، بأن تصير مفضاة بالوطي. وإن غابت الحشفة يعني من حيث وجوب الغسل لا تجب في هذه الصور لأن الشهوة فيها قاصرة بلا إنزال، أما إذا حصل إنزال وجب الغسل مطلقا، طبعا بال يعني مع اعتبار قيد اللي ذكره بالأول الشهوة أن ينفصل عن مقره بشهوة. ولا ينتقض الوضوء بوطء الميتة والبهيمة بدون خروج شيء، كما لو غسل لو أتى بكرا ولم يزل بكارتها، لأنه ما في التقاء ختانين. طبعا بصورة أنه بلا إنزال. ويفرض على الأحياء المسلمين كفاية أن يغسلوا الميت المسلم، ويمكن أن تقول يغسلوا، لكن المصدر قالوا إذا أضيف إلى المغسول فنفتحه، نقول غسل الثوب وغسل الميت، لأن الميت ما هو يتغسل لحاله فيما يعني غسله، وإذا أضيف إلى السبب يضم، فالغسل الجنابة وغسل الجمعة. يستحب له ذلك. إن علموا به يعني الفرضية تلحقهم، وكذلك الإثم بتركها إذا علموا به، هذا فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض شو بيصير؟ يحصل شيئا، الشيء الأول أنه سقط الإثم عن الباقين عن الجميع، والشيء الثاني أخذ الثواب وحده، مو كل الناس تأخذ الثواب، العموم الناس اللي ما شاركوا ما أخذوا الثواب لكن سقط الإثم عنهم، أما اللي أخذ الثواب من قام به حصرا، وإلا فيأثموا. كذلك إذا كان سنة كفاية، إذا الأمر سنة كفاية أيضا كلهم لم يفعلوا، هذا أيضا فيه إثم على كل من وجب عليه ذلك، المعتمد قلنا الإثم بترك السنة. طيب إن علموا به إلا الخنث المشكل، يعني لا يجب تغسيله، بل لا يجوز أصلا تغسيله مع اللمس، فيُيمم، يعني التيمم فيه يكفي. طبعا الخنث المشكل يعني في حال إشكاله وليس بعد زوال الإشكال، إذا زال الإشكال ألحق بأحد النوعين إما ذكر وإما أنثى فيأخذ حكمه، وهو بقي مشكلا أو يعني الأصل في البداية قبل زوال الإشكال فهذا ييمم، لكن قالوا هل ييمم بفرقة أم بغير فرقة، يعني بيلبس كفوف مثلا أو جرابات بإيديه اللي عم يغسله، قالوا إن كان محرما ييممه بلا فرقة، وإن كان غير محرم فييممه بفرقة. وضحت شلون؟ لأنه إذا عم يمم رجل ممكن يكون هو أنثى، فإذا كان من محارمه له أن يلمس وجهه ويديه للمرفقين هذا يجوز لمسه، فلا يحتاج إلى أن يضع في يديه حائلا. كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا أو نفساء أو بلغ لا بسن، أسلم جنب أو حائض أو نفساء ويجب عليه الغسل يعني بالجنابة السابقة، الجنابة السابقة لا بالإسلام. بالنسبة للجنب بالجنابة السابقة، بالنسبة للحيض كمان بالجنابة، يعني مقصود انقطاع الحيض، المرأة إذا قطع حيضها تصير مثل الجنب، يصير فيها وصف مثل الجنابة، ويصير حكمها حكم الجنب. أما قبل انقطاع الحيض لا يجب. أو نفساء، يعني انقطع نفاسه، أو بلغ لا بسن بل بإنزال. طيب هو هذا الإنزال نفسه هو جنابة، هو شو قال في البداية؟ نعم، خروج مني. فهذا من باب التأكيد هنا الذي يذكره، يعني حتى ولو كان المني هو الذي خرج أول مرة وانقطع ويعني حصل به البلوغ. نعم، ذكروا التراجم أحد الأولياء الصالحين في اليمن، قال أول يعني قطرة احتلام، أول يعني إنزال حصل له في ليلة زفافه. سبحان الله. بل بإنزال أو حيض، لكن هو بالسن يبلغ، يعني يصير مكلف، يجر عليه القلم لما يبلغ السن 15 سنة قمرية. بل بإنزال أو حيض بلغ بالسن، لا بسن بل بإنزال أو حيض يجب عليه وعليها الغسل. أو ولدت ولم تر دما، ما الحكم؟ ولدت ولم تر دما وجب. هذه مسألة فيها خلاف، ولادة من غير انقطاع، من غير رؤية دم، هذه الصورة ولادة من غير رؤية دم فيها خلاف، هل يجب أو لا يجب؟ نعم، هنا ذكر الوجوب. مراق الفلاح شو قال للإيضاح؟ ذكرنا الأشياء التي يستحب فيها الغسل، ولادة من غير رؤية دم، أرجح القول الثاني. والأحوط تأخذ يعني بهذا القول، طبعا هي حالة نادرة، وتكون هي عبارة عن حالة مرضية وليست حالة مرضية، يعني مو حالة العافية، هذا خلاف الأصل. لو امرأة ولدت قيصرية عملية جراحية، الدم الخارج منها نفاس أم استحاضة؟ أم نزيف نعتبره؟ شو رأيكم؟ ما في خلاف الظاهر هذا، ما في خلاف. الدم الذي يخرج من جرحها هذا نزيف، أما الدم الذي يخرج بعد انتهاء فراغ الرحم يعني، نعم، فهذا يعد نفاسا. طبعا المعهود في النساء أنه بعد القيصرية يخرج منها دم من المكان المعهود، فهذا يعد نفاسا، فترة يعني بعثوا لي مقطع عن أحد مشايخنا يتكلم عن هذا، نعم، فقال أنه أكثر النساء، نعم الآن يعني كثير من النساء تلد قيصرية ولذلك ما في نفاس، فهو يقصد هذا، ما قصد أنه ما يخرج، لا هو إذا كان نفاس في غسل مو ما قصد، قصد أنه الدم الذي يخرج من الجرح من الجراحة هذا ليس بنفاس، وأما الذي يخرج من المكان المعهود هذا نفاس بعد العملية، يعني ولو كان قيصرية بعد ما يخيطوا له ومشي الحال بيبقى ينزل دم، الذي ينزل مكان معهود هذا نفاس أكيد، يعني هو ما قصد هذا أكيد، يعني واضح. وإلا بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن بلا رؤية شيء وهو 15 سنة في الجارية والغلام فمندوب لا يجب الغسل يعني فيه. طبعا 15 سنة قمرية أكيد كل المقادير الشرعية يعني المتعلقة بالزمان أحكام الشرع المتعلقة بالزمان تكون بالأشهر القمرية العدة وغير ذلك. نذر شهرا نذر صوم شهر ما في 31 يوم بصوم شهر من الهلال إلى الهلال إذا يراقب الأهل إذا كان لا يراقب بصوم 30 يوم ما إذا راقب ممكن يصوم 29 يوم. وسن لصلاة جمعة وعيد وللإحرام وللحاج في عرفة بعد الزوال هذا سنة. وندب كان سنة يعني ما يفرط فيه انتبه انتبه الواحد يعني غسل الجمعة ما يروحه يتأكد يعني يأكد على حاله يعني لك سنة بس لك سنة ما في ترك خلاص ما بترك إلا لعذر سافر مسافر ماشي الحال أما هو مقيم ما في شيء قال والله الدنيا برد بارح قلت مبارح تحممت قم اغتسل واذهب إلى صلاة الجمعة. حكيت لك على الشيخ ياسر تذكر كنا في دعوة مرة الشيخ ياسر قضماني الله يحفظه دعونا على الفطور يوم جمعة تأخرنا يعني أخذنا الحديث ما بعرف شو كان سوى إنه تأخرنا طلعنا ضاق الوقت بين ما وصلنا يعني كنا في مكان وصلنا ضاق الوقت سبحان الله الشيخ زعل كثير الشيخ قال لي أول مرة بحياتي أترك وصل الجمعة يعني ما يدرك ما بقي إلا يعني دقائق سبحان الله. وندب لمجنون أفاق طبعا أفاق نعم ما رأى شيئا من البلد. وكذا المغمى عليه والسكران إذا أفاق ولم يرى بللا طبعا كل هذه الصور. ولحضور مجمع الناس ولتائب من ذنب ولقادم من سفر ولدخول مكة هو رايح بالسيارة لحاله أو مع صاحبه مع رفقة موافقة. رحمة الشيخ علي الطنطاوي يقول السفر في الطائرة تطوى فيه الذكريات ما له طعم يعني قال في القطار أجمل وأجمل منه إذا كان في سيارة خاصة برفقة موافقة يعني قلب واحد طبع واحد يعني هيك طبعاً كلنا نسافر بسيارة يا سلام في أحلى ذكريات حلوة مع العافية والإكرام والإحسان والدلال يا رب. إيه وقفوا هون إيه خلاص سمعنا وقطعنا. إيه واحد من الحبايب والله يعني رغب هيك إنه نوقف كذا إيه نسايره في سنة يلا يا جماعة اغتسل قبل دخول مكة وقفنا باستراحة دخلنا كلياتنا اغتسلنا ما تيسر الأمور هناك الاستراحات كلها فيها مرافق سهلة انت لابس المنشفة قمت هالمنشفة صبيت طاستين ثلاث طاسات مشان هالسنة او ثلاثة ثلاثة ثلاثة بصير تسعة يعني مشان ثلاثة من كل جانب خالص يعطيك العافية يعني امر ايسر من ذلك. في عرفات اذا كان ما في زحام شديد أو هو بكر شوي هو الأصل بعد الزوال ولكن نعم بعد الزوال ربما يعني يحصل حرج عليه لأنه مباشرة يقيمون الصلاة ويجل يصلي معهم فقبل الزوال بكر شوي يعني قبل بساعة دخل يغسل المكان المربيش نفسه يغسل المكان بسهولة يتنظف معه يعني يصب الماء ثم يغتسل يسير الأمر ما في يعني حرج بس احنا عندنا الاغتسال بده معامله طويله عريضه والليفه والكيس الحمام ومدري شو وده. ما بدك لها الأد يعني. تطبيق السنه، السنه هي للتيسير وليست للتعسير. لكن احنا بنعسرها، الله يرحم سيدنا الشيخ ابو حامد، كل ما بيسرها عسرها. له لواحد له بجوز له سيدي طيب وبركي اذا وبركي له الشيخ كل ما بيسرها عسرها، كل ما بيسرها عسرها. يعني سيدي ما فيها شيء اكيد يعني ما في ساي مثل بني اسرائيل. لكن القسم الثاني هذا من المندوب، ولدخول مكة. ما تيسر له قبل دخول مكة؟ لما يذهب إلى البيت أول شيء يدخل الفندق يعني يغتسل دخول مكة. إذا بده يروح الحرم مباشرة بكل اغتسال لدخول مكة يعني ذهاب إلى الحرم. وإذا كان ده يعني ما بده يروح إلى الحرم بيغتسل من أجل حرمة مكة وكرامتها، ولما بده يروح للحرم بيغتسل كمان. ولدخول مكة ولطواف الزيارة، لأن الطواف طواف الزيارة هذا نعم فرض. ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك بيحاول أن يكون قبل، لكن لما ما بيكون يعني كما قلنا معه رفقة موافقة هو مسير وليس مخيرا، نزلوا والله بالاستراحة كنا كلهم نزلوا قبل شو اسمها الاستراحة ساسكو. طيب ساسكو يعني فيها مرافق مشهورة بيحاولوا انه بيحرصوا يقفوا فيها، يسر الأمور خلاص. انت الآن بعد نصف ساعة او ساعة 150 كيلو عن مثلا عن المدينة المنورة، بسم الله ما بقى كتير، ادخل اغتسل من اجل حرمة المدينة المنورة وكرامتها. ويحرم بالحدث الأكبر دخول مسجد ولو للعبور إلا لضرورة، يقول كأن يكون باب بيته إلى المسجد ولا يمكن تحويله ولا السكنى في غيره، أو كان نائما في المسجد فاحتلم فإنه يتيمم ويخرج مسرعا. بلاء صار نسأل الله العافية لما هجر الناس سكنوا في المساجد، كل واحد عطوه كان يعني عملوا السدة والأبو والكذا يحطوا جلالة وكذا، يجوا يسألوا إنه هو يعني يعاشر أهله في المسجد. بلاء هذا صار يعني نسأل الله العافية، فنقول له لا يجوز، لكن يعني تغلبه نفسه الفعل هذا في المسجد لا يجوز، يعني أنه يتعمد الجنابة في المسجد نعم لا يجوز. يعني هو فعله مع أهله حلال، لكن كونه في المسجد هذا لا يجوز. هذا الفتوى، لكن أمرهم إلى الله عز وجل، نحن نبلغ ما يعني بين الفقهاء من شريعة من الشريعة المطهرة. رب سبحانه وتعالى واسع الفضل، إنه انتهى الأمر يعني بعد أن انتهى نقول له استغفر الله، واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ما حل الخطيئات. لا مصلى عيد، مصلى العيد يكون خارج المساجد يعملوا فسحة يعني كبيرة خارج البلد يصلون فيها العيد، هذه ليس لها حكم المسجد. وجنازة يعني مصلى جنازة تمام يحرم دخول مسجد، لا مصلى عيد ومصلى جنازة، قد يكون نفسه هو مصلى العيد وقد يكون مكان آخر مخصص. ورباط يعني مدرسة أو زاوية لا أسماء مشكلة، لكن بشرط أن لا تكون قد وقفت مسجدا يعني ما جعلت مسجدا، أما إذا كان هذا ضمن المسجد ما يجوز. مدرسة الشيخ جمال الصيداوي الله يبارك فيه العبد الصالح، رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام مرة منام قال له أنشئ معهدا شرعيا، مباشرة راح طبع إعلانات، ما عنده هو مع يعني من الزهاد المتجردين في الدنيا سبحان الله، طبع إعلانات مع خلاص هيك سيدنا النبي الله جاب مقاعد حطهم بالغرفة، عنده غرفة وبيته إذا تدخل إليه يعني تجد نفسك بيوت الصحابة والتابعين سبحان الله، بيت قديم هكذا صغير جدا حط مقاعد أو كراسي بالغرفة هاي اللي عنده وخلى أهله غرفة ثانية صغيرة الله عمل معهد شرعي. فهذا لا يعد مسجدا، شو عم يقول؟ عنده بطاريات، عنده غسالات، كل واحد بينادي على بضاعته، ما هي؟ إذا عندك بضاعة ما في أحلى منها نادي عليها، كله بينادي، هذا عم يبيع خبز يابس، هذا عم يبيع حديد مكسر، عم يشتري، كله بينادي على بضاعته، بس أهل الإيمان الله يتوب علينا مقصرين. معه حق يحطك يعادك نص ساعة هلا شيخ نوار الله يجزيهم خير لهم أهل الدعوة يعني يبلغوا نادي على البضاعة اللي عندك نادي شيء يبيض وجهه ويرفع الرأس تلاقي ساكتين كله ساكت تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. وتلاوة قرآن بقصده يعني يحرم تلاوة قرآن بقصد القرآن، أما إذا كان بقصد الدعاء وهو مما يحتمل الدعاء فلا حرج، يعني هو ألفاظه ألفاظ دعاء أو ألفاظ ذكر ونوى الذكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو يدعو دعاء ولا يقصد التلاوة. لما قرأت عند السادة الشافعية نعم مرة بعض الإخوة أنكرها فرجعت تأكدت من العبارة موجودة يعني صريحة في أكثر من كتاب، قال إنه بل نقل عن فلان إنه يجوز قراءة القرآن كله لا بقصد القرآن، يعني ما خصص بالآيات التي فيها دعاء أو ذكر، كان أفضل احتراز يعني احتراز في هذا، لكن موجودة العبارة سواء بمغني المحتاج وبغيره كمان. إذا كان يتعود ذلك ولا لا؟ إذا كان تعود أن يقرأ قبل النوم كذا فهذا لأجل العادة يستطيع قراءة ولا ما لا لا هو. إذا قرآن أنت عم تسأل على مين؟ الشافعي هلا إلى هاي المسألة إذا ذكرت أنه ما بقصد القرآن قرأه بقصد الذكر، لأنه رب سبحانه وتعالى سماه ذكرا، فهو ما قصد أنه عم يقرأ القرآن، قصد يذكر الله بهذه الألفاظ نعم، فما قصد القرآنية هيك ذاكرين كده احتياط في هذا أولى. عند ما يجوز عندنا إلا إذا كان من الألفاظ التي فيها دعاء. وتلاوة قرآن بقصده ولو دون آية من المركبات إلى المفردات ثم نظر، ما بجوز قراءه. أما لو قرأ مثلا قل هو الله أحد كلمة كلمة لا يحرم، يكون عمي مثلا امرأة عم تعلم ولدها أو هو عم يعلم ولده علمه كلمة كلمة مثلا طفل صغير، طبعا يعني ينبغي الإنسان يبادر إلى الاغتسال خصوصا أن الجنابة لا تدوم، يعني مو حائض هو حتى يتم عشرة أيام خلص الجنابة وانقضت قوم صب لك طاستين ثلاثة مي خالص أعطيك العافية، ليش حتى وفيه فتوى وما فيه فتوى، الحائض بتدور على فتوى يعني عند المالكية يجوز قراءة القرآن لأنه الحيض يدوم فإذا انقطع حيضها لا يجوز حتى تغتسل، لأنه مجرد انقطع حيضها مثل ما قلنا قبل شوي بصير حكمها حكم الجنوب، لأنه صار فيها حدث أكبر تستطيع إزالته. أما قبل الانقطاع هذا الحدث لا تستطيع إزالته، لو أنه أزالته ما يعني لو اغتسلت ما زال الفرمة باقية. ولو لم تكن حافظة، نعم، خلاف ما يعني ما هو مشهور. من فترة أنا نعم نشرت منشور، نعم بينت في يعني نصوص المذاهب الأربعة في حرمة مكس الحائط في المسجد. في بعض المذاهب قالوا بالمرور مع الأمن من التلويث، مرور بس، أما تقعد تحضر الدرس ما في ولا مذهب. المذاهب الأربعة نصوص صريحة في ذلك. أما بالنسبة لتلاوة القرآن فيجوز عند المالكية للحائط والنفساء، سواء كانت معلمة أو متعلمة أم تالية لتقرأ هي القرآن، يعني لا يحرم ذلك. لكن إن كانت معلمة أو متعلمة، معلمة أو متعلمة، يجوز لها مس المصحف. إذا تعلم فهو حائط، القراءة قلنا جائز، لكن عم نحكي على المس المصحف، هذا يقيد بالمعلمة والمتعلم. طبعا ضمن فترة الحيض، إذا انقطع الحيض لا يجوز حتى تغتسل. وضمن هذه الفترة هل الغسل العادي في عليه مشكلة؟ إذا هي حبيت تغتسل 100 مرة ما حدا بيناش، ما في أي مشكلة. دخول المسجد عبادة، نتقيد بأحكام المعبود مو شهوة. ديجو رفقاتها كلهم جايين، شلون معقولة ما هي تغيب عن الدرس؟ سيران قلتها. في كثير من الأحيان في نساء عندها مخافة من الله، ومع هذا بسبب الجهل، لأنه أفتاها من أفتاها وبيلزقوا بالمذاهب، شي بيقولوا مالكي، شي بيقولوا لها حنبلي. مو كل وحدة تدخل هي ما تخاف الله عز وجل، لكن إما جهل منها أو جهل ممن أفتاها. المقصود يعني إنه الدين هذا، نعم، مبدأك هذا ما بتخرج عنه يعني لأدنى رغبة نفسية ويصير يبحث عن الفتاوى. دين دين يعني. قال وحدة، قال والله هي كثير بتحب الصلاة، قال ما بتقدر تترك الصلاة، قال كثير، قال متعلق قلبها بالصلاة، بتصلي مثل بتصلي وقت الحيض مثل اللي ما بتصلي وقت الطهر. مو في مقدار الذنب، في أصل المعصية، هاي خالفت هاي خالفت، هيك يعني ترك الصلاة أكبر، لكن هاي خالفت هاي خالفت. لكن المشكلة إذا استحلت، إذا استحلت الصلاة في ذلك صار خطر، خطر كبير. ومسه يحرم، مس القرآن، مسه أي القرآن وكذا سائر الكتب السماوية يعني الثابتة، لا التي يعني تأكدنا من تحريفها. لو هلأ مثلا جابوا لنا مخطوطة مثلا من التوراة التي كانت على زمان سيدنا موسى، مو غريب انه يكتشفوا او يكون في شيء هن كاتمينه، يحرم مسها بلا طهارة. كذلك اذا كان في نصوص يعني يغلب على الظن انه يعني هي موجودة ضمن المحرف، نسخ المحرفة، لكن يعني انت وجدت مثلا مثال على ذلك، لو واحد مثلا كتب نعم إن الآية اللي مذكورة في الشمائل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا سخاب، موجودة بال وحرزا للأميين. فلو أنه مثلا كانت مثلا مكتوبة على ورقة فبدو ينتبه إنسان ما يمسها يعني بلا طهارة. ويحرم به طواف لكنه يصح لو فعل. يأثم ولكن الطواف لا يفسده شيء. الحنفية قاعدة الطواف لا يفسده شيء. لذلك لو أنه طاف وهو جنب أو طافت وهي حائض صح طوافه. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه كان يذكر أنه إذا سئل المفتي عن المرأة التي هي حائض ولم تطوف طواف الإفاضة والمجموعة كلها بدأت تسافر أو حان وقت مثلا الطيارة فماذا تفعل؟ هذا شو تؤدي الطهي بفتيلة؟ ليش عنده الشيخ عبد الرزاق نحن؟ عشان نقول نعرف شلون نحكي. المفتي إذا سئل ماذا يقول؟ يقول لا يقول لها طوف لأنه يكون عم يمر بمعصية. شو بيقول لها؟ يقول لها إذا طفتي مو طفتي قد طفت حول البيت. يقول قد طفت طاف يطوف. نعم يقال لها إذا طفت صح طوافك وأثمت ولزمتك بدنك. شو إلا ما إلا طوف. إذا طفت صح طوافك لكن آثمة ولزمتك بدنك. إذا طفتي أثمتي وصح طوافك ولزمتك بدنا. بالامتحان أحيانا لما يكون عنده امتحان قرآن وعم يكتب الآيات إذا هو ما كان متوضئ يجوز؟ هلا بيجيبها. دقة يعني إنه أنت مفتي تخبر شو ابن القيم رحمه الله ألف كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي يوقع عن رب العالمين يعني أنت تقر وتعترف وتقول هذا حكم الله في المسألة. أنت ما عم تقول هذا حكمي. فتوقيعك هو توقيعك هذا نعم إقرار بأن أو تثبيت لأن هذا الكلام هو حكم الله في المسألة. فما بيقول لأنه مثلا بتطوفي. في عند المالكية أنه المرأة في حال الانقطاع ضمن الحيض هذا الحكم يعني هذه الفترة لا تعد حيضا. فأيضا بعضهم يأخذ بهذا أنه هي تتربص يعني تنتظر تتحيل فترة الانقطاع تغتسل وتذهب تطوف. وإلا بقيت طيلة العمر محرمة لكن إحرام كامل يحرم الطيب. محرمة في حق إيش؟ في حق الرجال. إذا الرجال إلا محرم في حق النساء. إذا واحد رجال ما طاف طواف الإفاضة نعم يعني هو حلقة بعد ما رمى حلق ولم يطوف طواف الإفاضة بيبقى محرم إلى الأبد حتى يطوف في حق النساء. إذا مرأة إلا في حق الرجال. لأنه أنت عم تقيد حق الجماع. لا يعني مقدمات كذلك دواعي كذلك. هذه المسألة المالكية ما بتصلي اسمها هلا. أنا ماني يعني مستحضر تفاصيل المالكية لكن الظاهر إلى كل أحكام الطهر. كل أحكام إيه نتأكد يعني منه من حيث الظاهر أنه بدها تصلي تغتسل وتصلي لكن نسأل المالكية حتى ما نتكلم عنها. إحنا أنا هذا يعني أذكرها للمناسبة لا أفتي. أذكر لك كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق هذا هو الفتوى في المذهب. هذه الفتوى وهكذا تخبرها لكن الشيء بالشيء يذكر. لما بقول مالكي نعم لما في نصوص أنا جايب لك نصوص ومراجع المسألة وسألت المالكية بالنسبة لقضية دخول الحائض المسجد أو قراءتها القرآن وكذا، هي نعم بعد التشاور مع فقهاء مالكية، ما مو مجرد نظر في النصوص، لأنه نحن ما قرأنا مذهب مالكي على شيوخنا، قرأت شيئا منه ما كملت، لكن نعم يعني إذا نقلت أنت نصوص لازم تشاور، لأنه كل مذهب له مصطلحات خاصة وله ترتيباته الخاصة. لذلك قالوا إنه كل كتاب في المذاهب الأربعة تستأنس به ولا تأخذ ولا تجزم بالفتوى، ما بتفتي منه، ما بتأخذ منه فتاوى، تستأنس يعني هو عبارة عن فهرسة واطلاع. وكذا سائر نعم، ويحرم به طواف، ثم قال ويحرم به وبالأصغر. طبعا كل ما يحرم بالأصغر فهو يحرم بالأكبر ولا عكس. مس مصحف ولو في غير موضع الكتابة، المصحف اللي هو مصحف ورقي مطبوع أو مطبوع على مثلا شمع مثل الرول تبع مصحف المنير، هذا رول مطبوع طباعة مكتوبة رول، يعني شو لفنه كم يوم واحد قبل له، قال لي شو يعني رول، ما أعرف شو يعني رول، فمطبوع نعم بقطعة واحدة مشمعة نعم ولافينا هيك يعني، ولا نعم جهاز بحيث انه يقلب الصفحات الساعة، فهذا حكم المصحف، فما بيجوز تحمله هيك انت ما بتوضي. اما لو كان رقمي هذا الجهاز رقمي مثل الجوال او مثل التلفزيون وطفيته انت، الظاهر انه يجوز حمله، لكن لما تكون شغله انت ما بيجوز تلمس الايات الكلمات مثل حكاية الجوال. إذن ولو في غير موضع الكتابة يحرم. الجوال سيدنا؟ لا المصحف. نعم الجوال إذا كان. حيجي معنا هلا. مسح المصحف مثل حكايته عم نقول هذا الجهاز المنير اللي مطبوع على رول. لأنه هذا مصحف. وفي غير مصحفين مثل حكايته الورقة مطبوع ورقة واحدة مثلاً. يعني لوحة، لوح مطبوع على لوح، ومثل حكاية الجوال والله تعالى أعلم، جوال أو يعني فإن الجهاز مثل المنير لكن ديجيتال رقمي يعني وليس ضوئي يعني وليس عبارة عن شيء مكتوب حقيقة. نعم فهنا لا يحرم، يقول لا يحرم إلا مس المكتوب ولو آية، إلا يعني المسائل التي يحرم فيها المصحف من أي موضع حملته يعني، واللوح أو الورقة غير المصحف يعني يحرم مس الكتابة إلا بغلاف متجاف عن المصحف والحامل، يعني بده يكون منفصل عنك وعنه، يعني مو بكمك تحمله ما بصير، بشكير نظيف مثلا طاهر، مو بشكير نشفين في ايدينا ورجلينا وبعدين مثلا، احيانا بيصير في مثلا البشكير عم تنشف فيه انت ماء مستعمل، فيصان المصحف او الايات القرانيه عن ان تحمل به بمثل ذلك، تحملها بمثل ذلك. بالكم ما بجوز، بالطائية تقيم الطائية على الرأس تحمله بجوز، ولا يكره النظر إليه تحريما، ولا يكره النظر إليه تحريما لجنب وحائض. كأدعية نعم، يعني الأدعية نعم لا يكره تحريما أن تنظر إليها أو أن تقرأها الأدعية، بل ولا تنزيها إذا توضأ لأدعية وذكر، فتنتهي تنتفي الكراهة حتى التنزيهية إذا توضأ. أما إذا لم يتوضأ نعم ويقرأ أدعية فالظاهر أنه يكره، لكن كراهة إيه؟ تنزيهية. ولا يكره مس صبي لمصحف ولوح ودفعه إليه، مع أنه ينبغي أن نعوده اللي روح توضى، لكن لا يكره لأنه يصير فيه حرج، ضرورة التعليم يعني. ولا كتابة قرآن، واللوح على الأرض. هل عم تسأل عنه؟ ما كان متوضع وعم يكتب. هو عن شو عم يحكي هلا؟ عن شو عم يحكي؟ شو العنوان؟ يحرم به وبالأصار. هلا عم يحكي عن يعني عن اللي مو متوضي، تمام؟ ولا يكره مس صبي لمصحف ولوح ودفعه إليه. خلصنا من قصة الصبي، رجعنا للكبير. ولا كتابة قرآن واللوح على الأرض، مو هي هي؟ أو الجدار يعني، أو على المقعد. لأن أنت ما مسست، أو ما مسست أفصح تقول مسست، نعم، ماسك القلم عم تكتب، أو الحوار مثلا أو القلم هلأ الجديد، نعم عم تكتب على اللوح، فالقلم مفصل عنك وعنه عم تكتب. لكن الأفضل الإنسان يجتنب، خلاص أحسن شيء خليك دائما متوضي. لكن هذا مو فقه يعني، من ناحية فقه هذا عمل ورع، نحكي من ناحية الناحية الفقهية هي الأحكام. لكن النصيحة خصوصا طالب علم، خليك دائما متوضي، ترتاح دائما، بتريح ويبقى حصن لك، كلما أحدثت توضأ. ولا يكره قراءة قنوت، لأنه منسوخ، يعني منسوخ كان آية أو كان آيتين، شو اسمها آية، شو آية الحفد، كان آية من القرآن، قنوت الحنفي مو الشافعي، وإليك نسعى ونحفد، فنسخت ما عاد إلى حكم القرآن، لذلك ينص عليها. لأنه فيه وإليك نسعى ونحفد. ولا أكله، يعني أكل الجنوب أو المحدث، لأنه ما قال ويحرم به وبالأصغر، فهنا يقول ولا يكره، يعني ولا أكله، لأنه معطوف على ولا يكره، ولا أكله الجنوب والمحدث، ولا شربه بعد غسل يد وفم. ويكره مس التفسير والكتب الشرعية بدون وضوء. في تعليق رقم 7 يقول ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بلا وضوء للضرورة، ويندب لهم الوضوء إلا التفسير، فإنه يجب الوضوء لمسه. إذن التفسير ما في رخصة، غير التفسير يرخص لمن يعني كان مبتلا بذلك. شو يعني مبتلا؟ هو أن قراءة الشريعة بلوى، يعني مبتلا يعني لمن كان هو حاله ذلك. الابتلاء طبعا من الخير، هذا أنه هو محتاج لأن يمس الكتب، لأنه هي شغلته، هذا اختصاصه. في شيء هون مذكور انه يرخص بدون وضوء بالمصحف؟ ما في يعني سواء كنت طالب علم او غير ذلك، ما في، لا يجوز. فقط الرخصة كما قلنا نعم ذكروها عند المالكية للحائض والنفساء في حال تعلم والتعليم وما شابههما، إذا كانت يعني مثلا حافظة بدها تراجع، فيجوز المس حينئذ تحلم التعليم. المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يجعل فيه خرقة طاهرة ويدفن لحدا، لحد يعني يحفر له في نحو جدار، يعني في مكان لا يطأ. ليش لحد؟ يعني تشوف مكان أنت معمر، لأنه لا يطمع أن يجي واحد يدعس فوقه. أما لو حفرت له بأي مكان من الأرض حفر شقا يعني، فربما يخشى أنه يأتي إنسان ويطأ هذا المكان. لحد يعني ينحت هكذا في طرف جدار ويجعل فيه. في محل غير ممتهن لا يداس عليه. شيخنا الشيخ أديب كلاس بيقول أنه ليش يعني، يعني شو مضايقك؟ حطه بكيس، حطه بأعلى المكتبة وخلي تم 5000 سنة، شو بيضرك؟ يعني ليش أنت متضايق منه؟ بعد صحبة 20 سنة 30 سنة بتقرأ فيه تلف هيك تروح تلف. لا ما عم يضرك، حتى عندك كتب يعني. ليش بدك تضايق منه؟ يعني ليش حتى أنت بدك تدور تحتال من أجل التخلص منه؟ بركة هذا، ضعه في كيس، غلفه وحطه فوق. ويدفن لحدا في محل غير ممتهن لا يداس عليه. وأما غيره من الكتب فيمحى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي. شايفها؟ شايف هاي العبارة؟ بدك تشوف يعني أنه جزء مذاهب أخرى. أما هذا نعم الحكم المعتمد عند الحنفية. الظاهر أنه يفرقون الحروف بعضها عن بعض. لو أنت مثلا فرقت مكتوب مثلا زيد، كلمة زيد، فقمت أنت قطعتها فصارت الزاي لحالها، صارت يالا ما عاد اسمها زيد هاي. لكن على كل حال بيبقى لها حرمة يعني يرميها. ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن. وإذا كان معه حمائلي حجاب يعني رقية مكتوبة مشتمل على آيات قرآنية وملفوف بمشمع ونحوه، مغلف يعني ما ينفذ إليه الماء أو ينفذ إليه شيء لو سقط مثلا، يجوز دخول الخلاء به ومسه وحمله للجنب، والاحتراز أفضل. احتراز أفضل لو احتاج إلى ذلك في بعض والعياذ بالله الأحوال، خصوصا في زماننا يصير في أحوال تسلط من الشياطين قوية جدا، فيعني بيكون مثلا بعض هذه الرقى يعني فيها حفظ يعني، فما بيستطيع انه يعني يفارقها ابدا في بعض الاحوال. فهذه رخصة. في واحد عم يسأل عن هذا فأجبته بالرخصة، قال لي بس والله ما بيجي مني، قال لي خلص انا ارضى بقضائي ما بيجي مني. والله هنيك هذا الأفضل. لكن لو سأل عن الرخصة، هذه الرخصة موجودة، غلاف، واحد معه مصحف مثلا والمصحف مغلف حاطين له غلاف جلد منفصل عنه سحاب وحاطه مثلا بالجيبة مثلا آمن من السقوط، بيدخل لمكان مثلا في أحيانا في يكون في الأسواق في الكذا، وفي يعني يخشى عليه مثلا، أو واحد داخل يعني في مثل هالحالة هاي إن شاء الله يرخص إذا كان آمن من السقوط، جابه إلى سحاب سكر السحاب. نحن نقول الأفضل ألا تفعل، شوف حدا أم يعني حطه عنده كذا، في واحد قاعد له يعني بأمان تعتبر. لكن لو خشي كمان واحد مثلا هويته اسمه عبد الله محمد أحمد عبد اللطيف، نعم حاط الهوية معه، ما في حرج، مجلد الهوية وآمن من السقوط يعني. فيها غلاف هذا اللي ذكره مشمع، ما في حرج إن شاء الله، الحرج مرفوع في هذا. أما إذا واحد يأخذ نفسه بالشدة يصير الأمر يعني بيتسلسل معه، حتى هويتك تحطها برا وتفوت. إذا واحد بده يشدد على حاله هو يشدد على حاله خلاص، قل له ما تحط الهوية برا. شو اسمه؟ اسم على اسم نبي من الأنبياء، أو على اسم مثلا ما عبد وحمد، هو مو ثابت الحديث ما عبد وحمد، بس يعني أسماء معظمة، كل ما عبد يعني بأسماء الله إضافة لأسماء الله الحسنى طبعا، وحمد يعني أحمد محمود، أما مو حديث صحيح. حديث أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله ذو الرحمة، وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام. ليش أصدقها؟ لأنه كل إنسان هو حارث وهمام، ما في واحد إلا حارث. لما بتسميه جميل وطلع مثلا دميم، كان دميم، هذا مو صادق الاسم عليه. يسمى جمال الدين مع قبح فعله، كما وضعوا اسم المفلس في الصحراء. أما في واحد مو همام، كل يوم بهم 100 مرة، يهم أن يقوم ثم يهم أن يقعد ثم يهم أن يذهب ثم يهم، فكل واحد همام وكل واحد حارس، يعني كله عم يحرس به الدنيا. لذلك أصدقها. نعم. ولا يجوز سؤال، ولا يكره رمي براية الحديد على الأرض. مو هيك عندكم؟ لكن هو لا، ولا يكره رمي براية القلم الجديد. صحفة. في حد عنده هيك بالنسخة؟ القلم الجديد. شايف؟ ما شاء الله كلك فوائد. القلم الجديد. مو براية الحديد. إيه شو دخل براية الحديد؟ ولا يكره رمي براية القلم الجديد على الأرض. هلأ قلم، هلأ جبته، هلأ عم تبري أول مرة. ولا ترمى براية القلم المستعمل، لأنه استعمل في العلم، هذا رأسه الذي تبريه استعمل في العلم فيحترم، لأن يعني العلماء كانوا يعظمون ذلك كله، قال لاحترامه. بعضهم جمع براية الأقلام وأوصى أن يغلى بها ماء غسله لما يموت، تشفع له يعني. بعض الصالحين كان لا يضيع أوقات أبدا، لا يضيع أي جزء من الوقت، وقالوا فإن جاءك ضيف ستألعه؟ قال لا، أنا مجهز له الشغل تبعه. قال أعددت له للضيوف براية الأقلام وتجفيف الصحف. براية الأقلام كانت قصة طويلة يعني، موت لها دغري براية لحظة، يجيب القصبة وينجرها ويركزها وينجر له شيء 20-30 قلم، يجيب القصبة بيركزها تجفيف الصحف، لأنه ما بيلك الريشة بالحبر وبيكتب، فمشان ما يفش شو بيساوي، حطوا له رمل يتركوه بعدين ينفضوه. فهي الأشياء ممكن واحد يشتغلها وعنده ضيوف يعني. هاي اللي قال عنها الزمخشري، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراق. أي رمل؟ هذا الرمل يعني أنه تبع التجفيف. هذولني نص الأبيات، اللون أول شو سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل رمل عن أوراقه. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ هو يعني مو أنا، أنا مع معك نائمين الله يتوب علينا الليل وثلثين النهار، تاب الله علينا وأصلح الأحوال. كحشيش المسجد وكناسته لا تلقى في موضع يخل بالتعظيم. سبحان الله، مين بيفتش الآن على الأشياء؟ صار في عموم بلوى بالنسبة لقضية الأوراق، يعني لذلك اللي بيجمعها هلا وبيحرقها هذا بيكون شيء يعني، يعني أوراق مثلا أوراق الكراتين تبع المعلبات تبع مثل هي مثلا شو اسمها هي شو بيقولوا لها الجوز، نعم يعني حروف مثلا بيكتب لك أحيانا محمد عبد اللطيف، كان واحد عنده هلجوس معمل مو هلجوس بسموه أيس، هذا اللي كان يعبوه بالكياس هيك تذكروا كيس هيك هيك قدو كنا نشربه شرب بسموه أيس اسمه عبد اللطيف، وقال الله يرحمه الدكتور البوطي نبهه الأولاد يأكلوها بعدين برموها بالأرض مباشرة غيرها فورا. يمكن عبد اللطيف وعبد الرؤوف اسمه عبد الرؤوف، نعم هذاك عبد اللطيف واحد تاني كمان ما شاء الله. الله يرحم الشيخ محمود جنيد، الشيخ محمود جنيد كان عنده كان مستأجر دكان للأوقاف، فكان لما يكنس الأرض يجمع الغبار في عنده بطرف الدكان بلاطة محفورة هيك منقورة يعني بطرفة، يجيب ونحط الغبرة لونه ويصب فوق أمي يقول هذا الغبار وقف. كان عنده عجائب بالورع رحمة الله عليه. الناس تستغرب هذا لأنه الناس نعم الآن هي في مرحلة أكل الحرام والعياذ بالله والمكروه والمشبوه، وما دخل أحدهم على الملوك فوضع طعام فيه شبهة فقال له نعم ما رأيك الأمير امتنع تردد في الطعام، فهذا العالم منافق والعياذ بالله قال له كل واجعل ذلك في عنقي، قال له البعيد سبحان الله بده يرضي الأمير ربي أسخطه عليه، قال له أنا أتهم بالظلم ونفسي لم تطب بأكله، شو أنت عم تفتي ربي صغره يعني أمامه. ولا يجوز لف شيء في ورق كتب فيه فقه والعياذ بالله. هلا تلاقي يخلص من صف التاسع اسمه بريفي، يخلص من بريفي بشيء الكتب أو بيبيعه لبياع الفلافل فيلف فيهم فلافل، أو بيبيعه لطالب يعني أغل كتاب، يعني هاي القيم فقدت لذلك تستغرب الآن الناس تفيد كل البعد عن هذا بل عما هو دونه، إن هذا كتاب أنا قدمت فيه ودرسته وخدت فيه شهادة يكون في بينك وبينه احترام يعني محبة مودة، خصوصا إذا كان من كتب العربية وأخص من ذلك إذا كان من كتب الشرعية. ما يلا خلاص تلاقي مرمية الكتب بالطرقات أو بقاعات على أبواب قاعة الفحص يعني لهون بس خلاص ما سددت أنت خلص مني. الله يذكره بخير سيدنا الشيخ علي الفروجي كان كتب العقائد النسفية كتاب العقائد النسفية كان مفقود لما كانوا عم يدرسوا، فكانوا يصوروه في المعهد إمكانيات ضعيفة فيعطوا له الطلاب من أجل يعني يخففوا عنه مشان يأمنوا له النسخ يعني بعدين يأخذوا بآخر السنة، أجوا بآخر السنة قالوا له جيبوا لنا كتب العقيدة مشان السنة الجاية نعطيه للطلاب. الشيخ علي ما رضي، قال له سبحان الله كتاب قرأته على شيخنا الشيخ أديب كلاس وكتبت التعليقات كيف تأخذونه مني؟ لا يمكن هذا. كان له احترام سبحان الله يعني له إجلال كان من الأساتذة والشيوخ، مهم لما وصل الأمر لشيخنا الشيخ الفتاح قال لهم يعني قالوا له يصوره ويجيب لنا الصورة معلش سامحوا بذلك يعني نصوره ويجيب لنا الصورة ما رضي يعني كذا قرأته على الشيخنا الشيخ كيف عجيب استغرب منه وفي كتب الطب يجوز يعني حرمته ليس كحرمة الكلام المعظم ولكن لا يعني هذا أنه ترميها حتى لو كتب كتب رياضيات لازم علم هذا اسمه علم نافع للأمة في الإمام حنيفة يقول العلم علمان علم الطب للأبدان وعلم الفقه للأديان وقدم الفقه يعني ولو فيه اسم الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ما عدا اسم الله تعالى لا يفعل هذا بالريق نعم لا لا ما لا يكون بالريق حتى أهل الكمال ما يفعل هيك ما يستحسن سبحان الله هكذا أو هكذا لطف رفق يعني قالوا على قدر التبجيل يكون التحصيل للعلم والمعلم يعني لما تتعلم ولما يعلمه وقالوا الإمام الحلواني رحمه الله تعالى قال ما نلنا هذا العلم إلا بالتعظيم ما أخذت كاغدا إلا على طهارة أو عن طهارة سمعت من شيخنا الشيخ فواز يقول عن طهارة هيك مرارا يعني بمعنى يعني على طهارة ما أخذت كاغدا يعني ورقة فاضي بيضاء ما فيها شيء إلا على طهارة شو السبب؟ قال هذه أداة العلم كثير يعني سبحان الله بلملم البيت يعني قلم نشوف قلم مرمي بالأرض قلم ألوان تلوين يعني دغري سبحان الله بتذكر نون والقلم يوم يسطرون سبحان الله بإيمة يعني يجوز لو شفت شغلة تانية ما إيمة مثلا يعني ما تتعلق بالعلم يجوز تكاسل عن يعني لكن القلم سبحان الله ما أتوانا أو يعني أدوات العلم بشكل عام يعني دائما بتلاحقون أولاد ما يعني ما يهتمون بهذا ولا في المدارس في تربية على هذا لكن أنت بدك تبقى متابعه وتلاحقه يوم بعد يوم ومرة بعد مرة إلى أن يستقر هذا في ذهنه يصير عنده تعظيم للعلم وأدوات العلم وخيرات العلم ثم قال أحكام التيمم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم